بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة من مله، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق ان الحاج اذا قدم الى منى فانه اول ما يقدم يرمي جمره العقبه، وهي تحيه منى، هي تحيه منى. وسبق انها تختص عن غيرها من بقيه الجمار بخصائص سبع او ثمان. طيب، وان الرمي يكون بسبع حصيات، أن مشروع أن يرمي بسبع حصيات بين الحمص والبندق، وقدره كان ابن عمر رضي الله عنه يرمي بمثل بعر الغنم. وسبق أيضا أنه يرميها متعاقبات، وقلنا إن قوله متعاقبات نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أنه لو رماها دفعة واحدة فإنه لا يجزئ، والثانية أنه لا بد من الموالاة، أنه لا بد من الموالاة عند رميها. هذا ظاهر كلامي رحمه الله، وظاهر كلام الفقهاء حنابلة أن الموالاة ليست بشرط، أن الموالاة في الرمي ليست شرطا. فلو رمى حصاة ثم بعد مدة رمى الثانية ثم بعد المدة الثالثة وهكذا فإن رميه صحيح، واضح؟ فالموالاة عندهم ليست شرطا، لا في أجزاء الجمرة الواحدة ولا بين الجمال الثلاث. هنا أمران: موالاة في أجزاء الجمرة الواحدة، وموالاة بين الجمار، يعني بين الوسطى، بين الصغرى والوسطى، وبين الوسطى والعقبة. فالموالاة ليست شرطا لا في أجزاء الرمي ولا بين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة، لكن الصحيح أن اشتراط الموالاة، أن الموالاة شرط في أجزاء الجمرة، أنها شرط، لأنها عبادة واحدة، إن الرمي عبادة واحدة فلا يجوز أن تفرق أجزاؤه كالوضوء. لكن لو فاتت الموالاة لزحمة، يعني لعذر كزحام أو تعب أو ما أشبه ذلك، فإنه يعذر في هذا، لأنه لو قدر أنه رمى حصاة أو حصتين ثم حصل زحام ودفعوه وذهب من الجانب الآخر واستغرق 10 دقائق ثم كمل فلا بأس، لأنه معذور بذلك، لأنه معذور بذلك، لأن الموالاة واجب والواجبات تثبت بالعدل. طيب، وسبق أنه يرمي بيده اليمنى، وأنه لا بد من الرمي فلا يجزئ الوضع، ولا بد أيضا أن يكون الرمي باليد، فلو رمى بغير اليد فإنه لا يجزئه. فمثلا لو وضع في الحصات في ثوبه مثلا ونفضها، أو وضعها في آلة ورماها، فإنها لا تجزئ، لأنه لا بد أن يكون الرمي باليد. قال: ويكبر مع كل حصات، يعني يرمي ويقول الله أكبر، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف عندها عند جمرة العقبة. طيب، وأين يكون اتجاهه حين الرمي؟ نقول: يستقبل الجمرة، حينما يرمي جمرة العقبة يكون مستقبلا لها، فتكون منا عن يمينه والكعبة عن يساره. والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه يستقبل القبلة حين الرمي. وعلى هذا فإذا استقبل القبلة صارت الجمرة عن يمينه، فيكون يرمي هكذا، لاحظتوا؟ يعني الجمرة أمام الآن القبلة هكذا، فيكون صفة الرمي على كلامهم هكذا، يعني يكون وجه للقبلة. والصحيح أنه يكون مستقبلا لها، أنه يستقبل الجمرة فيجعل منا عن يمينه كعبة عن يساره. قال ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال ويرمي بعد طلوع الشمس, بعد طلوع الشمس لمن دفع بعد طلوع الشمس. قال ويجزئ بعد نصف الليل, بعد نصف الليل. سبق في المبيت في مزدلفة أن المشروع الإنسان أن يبيت بها إلى طلوع الفجر, إلى طلوع الفجر فيصلي الفجر, فإذا أسفر جدا, فإذا أسفر ذهب إلى منى. ويجوز للضعفة ومن له عذر أن ينصرف من مزدلفة بعد غياب القمر على الصحيح وعلى المذهب بعد نصف الليل. طيب إذا قدرنا أن الرجل انصرف إما بعد نصف الليل على القول المرجوح, وإما بعد ثلث الليل بعد غياب القمر على القول الراجح, هل يجوز له أن يرمي؟ نعم يجوز, يجوز له أن يرمي, لأنه لأن الفائدة من دفع, من الدفع ما هي؟ الرمي, الرمي, لأنه إذا كان إذا دفع لن يرمي ولن يتمكن من الطواف ولن يتمكن فعل بقية المناسك, فبقاؤه خير له من الذهاب. أقول بقاؤه يرتاح خير, خير له من الذهاب. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لمن دفع أن يرمي, متى جاز الدفع جاز الرمي, متى جاز الدفع جاز الرمي, وجاز فعل بقية المناسك مثل كالطواف والسعي. مفهوم الآن؟ إذن متى جاز الدفع, سواء قلنا إنه مقيد بنصف الليل أو بمغيب القمر, فإنه يجوز أن يفعل بقية المناسك, بقية المناسك إلا الذبح, إلا الذبح فإنه لا يجزئ إلا بعد طلوع الشمس أو طلوع الفجر. طيب قال ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه, يعني كان معه هدي نحره, وإن لم يكن معه هدي اشتراه فنحره. قال ويحلق أو يقصر, لو المؤلف أتى بثم كان أولى, لو قال ثم يحلق لكان أولى ليدل ذلك على الترتيب, لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره, والحلق أفضل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وقال اللهم ارحم المحلقين, اللهم ارحم المحلقين, اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين, بل ولأن الله عز وجل قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين, فبدأ بالحلق. فالحلق أفضل من التقصير لهذه الأدلة, أولا أن الله عز وجل قدمه في الآية, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا, ولأنه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام, فإنه حلق وقال خذوا عني مناسككم. لكن التقصير يجزي, قال من جميع شعره, هذا عائد على الحلق والتقصير, لا بد أن يكون التقصير أو الحلق من جميع الشعر, من جميع الشعر, فلا يجزي أن يقصر من بعض الشعر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع شعره, حلق جميع شعره, هذا واحد. وثانيا أن حلق البعض دون البعض منهي عنه شرعا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع, نهى عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وثالثا أن الفعل المضاف إلى الرأس يعم جميعه, الفعل المضاف إلى الرأس يعم جميعه. إذن لا بد أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس لهذه الأدلة الثلاثة, الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه لم يقتصر على جزء دون آخر, وثانيا أن الاقتصار على جزء من الشعر أو من الرأس منهي عنه, لأنه حينئذ يكون من القزع, من القزع. وثالثا أن الفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه, يشمل جميعا. قال وتقصر منه المرأة قدر أنملة, المرأة تقصر من شعرها قدر أنملة, وما هي الأنملة؟ قال بعض الناس ظن بعض الناس أن قدر ذلك أن تطوي المرأة شعرها على أصبعها، فإذا التقى الطرفان فهذا هو مقدار الأنمنة. يعني مثلا يأتي هكذا، إذا التقى الطرف هذا والطرف هذا هذا مقدار الأنمنة، مقدار الأنمنة. لكن الصحيح أن الأنمنة أنمنة الأصابع، أنمنة تعرف الأنمنة وينها؟ كم في يدك من أصبعك؟ ثلاث. والإبهام ها كم في؟ ثلاث. عدهن ما شاء الله، أنت خلاف الناس. شوف اللي جنبك كم أنامله. الإبهام كم فيه؟ ها اثنين ولا ثلاثة؟ لا، الأصابع فيها ثلاثة إلا الإبهام ففيه اثنان، فيه اثنان. طيب يقول تقصر منه المرأة قدر أنملها. أي الأنامل؟ يعني أي أنملة من أنامل الأصابع، سواء كان من الخنصر أو البنصر أو الإبهام أو غيره. وقول قدر أنمله، ويجوز أن فيها ثلاث لغات كما قيل: وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبعي. ففيها ثلاث لغات، فيها تسع لغات. طيب يقول وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. يعني إذا فعل ذلك ما هو؟ الرمي والحلق، حل له كل شيء، وهذا يسمى التحلل الأول. فلا بد في التحلل الأول من ماذا؟ من الرمي والحلق، من الرمي والحلق. وهذا هو المشهور، أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق. وسيأتي أن الفقهاء يقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة بالرمي والحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء. وقال بعض العلماء إن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، يحصل بالرمي فقط، لكن المشهور الأول، المشهور وهو الذي عليه العمل، أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي وبالحلق. وأيما أحوط، القول بأن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، أو أنه يحصل بالرمي فقط؟ لا، قد يكون القول بأنه يحصل بالرمي فقط أحوط، وقد يكون القول بأنه يحصل بالرمي والحلق أحوط. فمثلا لو أن رجلا جامع زوجته بعد أن رمى وقبل أن يحلق، إلى الآن ما إذا أخذنا بأن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق، فعليه في هذه الحال يفسد إحرامه، وعليه بدنه ولا شات؟ ها؟ أي ما تحلل التحلل، فحجه يفسد. أقول حجه يفسد على في الحال هذه، يفسد حجه وعليه بدنه. وإذا قلنا بأن الرمي، بأن التحلل الأول يحصل بالرمي، فإن حجه صحيح، ولكن يلزمه أن يجدد الإحرام على القول الثاني. فهمت الآن؟ إذن قد يكون القول بأن التحلل الأول يحصل بالرمي أحوط، وقد يكون القول بأن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق أحوط. ومثاله: لو جامع بعد الرمي، فعلى قول من يقول إن التحلل لا يحصل إلا بالرمي والحلق يكون حجه فاسد، حجه فاسد، ويلزمه القضاء وعليه بدنه ويمضي فيه ويترتب عليه ما سبق. وإذا قلنا إنه إن التحلل يحصل بالرمي فقط، فيكون قد جامع بعد التحلل الأول، فعليه ماذا؟ شات، ويلزمه أن يجدد إحرامه على قول، يلزمه أن يجدد إحرامه. طيب، فصار الآن مسألة هل التحلل يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي وحده، أيما أحوط، نقول فيه التفصيل. لكن من حيث العموم نقول لا يحصل إلا بالرمي والحلق. نعم، لا، من حيث العموم نقول أحوط. نقول من حيث العموم، من حيث العموم نقول أحوط، مثلا نقول لا لا تتحلل إلا إذا رميت وحلقت، يعني إنك لو رميت ثم فعلت شيئا من المناسك، فعلت شيئا من المحظورات صار نسكك فاسد. لكن في في ما لو فعل الإنسان هذا الشيء، الإنسان قال جامعته بعد الرمي، وش الاحتياط؟ أقول الاحتياط كما أنه يكون في الفعل يكون في الترك، واضح؟ يكون حجه صحيح. وش الحديث؟ إيه؟ لا لهم أدلة مسألة الرمي، مسألة التحلل بالرمي لهم أدلة، مسألة فيها خلاف طويل ونذكره إن شاء الله تعالى فيما يحصل فيه التحلل. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء، كل شيء يحل، يحل له من الطيب وتغطية الرأس، إيش بعد؟ ولبس المخيط، ها؟ تقليم الأظافر والصيد، إيش بعد؟ وعقد النكاح. طيب، طيب والخطبة؟ لا. طيب المباشرة حرام، ولهذا قالوا إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا، وطئا ومباشرة وعقدا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عقد النكاح بعد التحلل الأول جائز، أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، وأن المحرم هو الوطء، وأن المحرم هو الوطء. ينبني على ذلك، لاحظوا، ينبني عليه مسائل. مسألة وهي ما لو طافت امرأة طوف الإفاضة مثلا وحصل منها خلل، أو رجل طاف وحصل منه إخلال في الطواف بأن نقص شوطا أو سعى ونقص شوطا ثم رجع إلى بلده، هل تحلل التحلل الثاني الآن؟ لا، رجع إلى بلده وعقد نكاح، تزوج، تزوج، فعلى المذهب نكاحه فاسد، نكاحه فاسد لا يصح، وعلى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله النكاح صحيح. ليست المسألة خلاف لفظي، ينبني يعني حتى في العمرة، حتى في مسألة العمرة، يعني لو أن رجلا أخل بشوط من الطواف أو من السعي ثم رجع إلى بلده قبل أن يتحلل التحلل الثاني ثم تزوج، تزوج، فعلى المذهب نكاحه فاسد لا يصح، لا يصح. وما أتاه من الأولاد يكون من وطء شبهة، يكون من وطء شبهة، وعلى قول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يكون النكاح صحيح. طيب، قال والحلق والتقصير نسك، وإنما نص على أنه نسك لأن بعض العلماء قال ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور، إطلاق من محظور، فالصحيح أنه نسك، أن الحلق والتقصير نسك. وهل يترتب على قولنا إنه نسك أو إطلاق من محظور شيء؟ ها؟ نعم، يترتب. من قال إنه إطلاق من محظور قال لا، لا أثر له في التحلل، ليس له أثر في التحلل، فيحل بالرمي فقط. فهمتم الآن؟ والحاصل أن من يرى، أن من يرى أن الرمي، أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، انقسموا إلى قسمين، انقسموا إلى قسمين. بعضهم استدل بالأحاديث، بأحاديث واردة في هذا، يأتي إن شاء الله ذكره. وبعضهم علل بأن الحلقة ليس نسكا وإنما هو إطلاق، إطلاق من محظور، إطلاق من محظور. والصحيح أن أن أن الحلق نسك، أن الحلقة نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، قال لا يلزم بتأخيره دم، لا يلزم بتأخيره دم، فلو أخره إلى ما شاء الله فلا يلزم بتأخيره دم، لكنه يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه بالإحرام. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني لو قدم الحلقة على الرمي والنحر فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عمن حلق قبل أن يرمي، ومن نحر قبل أن يرمي، ومن سعى قبل أن يطوف، قال الراوي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالأنساك التي تفعل يوم العيد هي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. لو قدم بعضها على بعض فإنه جائز. سعى قبل أن يطوف جائز جائز، وإن كان بعض العلماء رحمه الله يقول لا يجوز ويضعفون الرواية سعيت قبل أن أطوف. لو نحر قبل أن يرمي صحيح، لو رمى قبل أن يحلق هذا على الأصل. أبا فضل بس تهز راسك وأنت ما تدري. طيب لو طاف قبل أن يرمي يجوز ولا لا؟ يجوز. إذا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حتى السعي قبل الطواف، لأنه عليه الصلاة والسلام قال له رجل سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ولا سبحان الله بعض العلماء حمل هذا الحديث سعيت قبل أن أطوف حمله على طواف القدوم، قال سعيت للقدوم قبل أن أطوف للإفاضة. سبحان الله، يعني كيف يعني يسوق لهم هذا الحمل، مع أن تقديم السعي السعي بالنسبة للقارن والمفرد على طواف الإفاضة سنة، هو الأصل هو الأصل. طيب قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر. ثم قال رحمه الله فصل: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. يفيض إلى مكة يعني بعد أن يرمي وينحر إيش بعد؟ ويحلق. يفيض إلى مكة إيش معنى يفيض؟ ها؟ يذهب إلى مكة. وإنما عبر المؤلف يفيض لأن الله عز وجل قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ويطوف يطوف طواف الزيارة. واعلم أن الأطوفة المشروعة بالمناسك أو متعلق أو تتعلق بالمناسك أربعة. الأول طواف العمرة، وهذا بالنسبة لمن؟ للمتمتع، وحكمه أنه واجب بل ركن من أركان العمرة. الثاني طواف القدوم، وله ويسمى طواف الورود، طواف الورود وحكمه أنه سنة. والثالث طواف الزيارة، طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى الطواف الواجب. الطواف الواجب كم له من اسم؟ ثلاث أسماء: طواف الإفاضة، طواف الزيارة، والطواف الواجب. أو طواف الحج والطواف الواجب. طيب زاد بعضهم طواف الصدر، قال إنه يسمى طواف الصدر. والصحيح أن طواف الصدر هو طواف الوداع، أن طواف الصدر هو طواف الوداع. طيب هذا كم نوع ثالث؟ الرابع طواف الوداع، طواف الوداع وهو ليس من المناسك. طواف الوداع ليس من المناسك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فسماه قاضيا للنسك مع أنه لم يطف للوداع، لم يطف للوداع. ولأنه كما سيأتي لا يتعلق بجميع الحجاج، لأن أهل مكة لا طواف عليهم. هذا طواف الوداع يسمى طواف الوداع ويسمى طواف الصدر، فتسميته طواف الوداع ظاهر لأن الإنسان يودع البيت. ويسمى طواف الصدر وهو الرجوع إلى مقصود الإنسان، أن الإنسان يرجع إلى مقصوده، مقصود يعني المكان الذي أتى منه. هذه هي الأطوفة المشروعة في الحج أو في المناسك: طواف الوداع وطواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع، نعم طواف العمرة وطواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع. لكن طواف الوداع ليس متعلقا بالمناسك. قال ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة. وهذا الطواف بالنسبة للقارن والمفرد والمتمتع واجب، واجب بل ركن من أركان الحج كما سيأتي. قال طواف الزيارة. طيب والمؤلف رحمه قال ثم يفيض ثم قال طواف الزيارة، إشارة إلى أن هذا الطواف يسمى بطواف الزيارة ويسمى بطواف الإفاضة. طيب قال بنية الفريضة لا بد أن يعينه، لا بد أن يعينه. فلو طاف وغاب عن باله التعيين فإن الطواف لا يصح، لا يصح. وسبق في أول كتاب المناسك أن نية أفعال العمرة أو أفعال الحج يكفي لها نية واحدة، يكفي لها نية واحدة. طيب، فإن كان وظاهر كلامي رحمه الله يطوف القارن والمفرد، ولو كان القارن والمفرد لم يدخل مكة من قبل، بأن مثلا أتى القارن والمفرد يوم عرفة فوقف بعرفة ثم دفع إلى مزدلفة ثم إلى ميناء فرمى يا جمرة العقبة ثم نحرى ثم حلقى، أنهما يأتي إلى البيت فيطوفان طواف إيش؟ طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. وقال بعض العلماء إن القارن والمفرد إذا لم يأتي مكة من قبل فإنهما إذا كان يوم العيد يطوفان طواف القدوم، يطوفان أولا طواف القدوم ثم بعد ذلك يطوفان طواف الحج، طواف الحج. فالطواف الأول الذي هو القدوم سنة، يعني يسن لهما أن يطوف للقدوم أولا وثم يطوف بماذا؟ يطوف الطواف الواجب، طواف الطواف الواجب. لكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، لأن طواف القدوم على اسمه طواف قدوم، الطواف أول ما يقدم، أول ما يقدم الإنسان. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، هذا إذا قلنا إن الدفع يجوز. متى يا يحيى؟ يقول أول وقته بعد نصف ليلة النحر. ها؟ أول وقت الطواف فيه، هذا على القول بأنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وإذا قلنا إن الدفع مناط الحكم في الدفع هو غيبوبة القمر يكون بعد غياب القمر. قال ويسن في يومه، يسن يعني يسن أن يفعل ذلك في يومه، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسبق إلى الخيرات، أسبق إلى الخيرات، والمسابقة والمبادرة إلى الخيرات أمر مطلوب. قال وله تأخيره، وله اللام الإباحة، وله تأخيره، وظاهر كلامه له أن يؤخره حتى عن أيام الحج، بل حتى عن ذي الحجة، بل حتى عن السنة القادمة. ولهذا قالوا ليس له زمن محدد، ليس له زمن محدد، واضح. والصحيح أنه لا يجوز أن يؤخر عن شهر ذي الحجة، أنه لا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا لعذر، كامرأة نفست مثلا، أو مريض ولم يبرأ إلا بعد ذي الحجة، فهذا له عذر. أما غير المعذور فلا يجوز له، لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات. وهذا هو فائدة القول بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، الفائدة من هذا أنه لا يجوز أن تؤخر أفعال الحج عن أشهره. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، إن كان متمتعا يسعى بين الصفا والمروة. طيب، وإن كان غير متمتع ينظر، إن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا يلزمه السعي، وإن كان لم يسعى مع طواف القدوم وجب عليه السعي. فالقارن والمفرد إذا قدم إلى مكة الأفضل لهما أن يطوف للقدوم أولا ثم يسعيا بين الصفا والمروة. طيب، إن لم يسعيا بين الصفا والمروة فإنهما يسعيا متى؟ يوم العيد، يوم العيد. طيب، ثم قال رحمه الله ثم قد حل له كل شيء، هذا هو التحلل الثاني، التحلل الثاني. طيب، ذكر الفقهاء رحمهم الله أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الثاني يحصل ببقية المناسك، ببقية الأفعال. فالثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف، هذه ثلاثة، إذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول، حل التحلل الأول، واضح؟ أما الرمي والحلق فهو ظاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء. طيب الطواف، قالوا لما كان للطواف أثر في التحلل الثاني كان له أثر في التحلل الأول، كان له أثر في التحلل الأول، واضح الآن؟ إذن ليس على إطلاق قول بعض المفتين وما شبه افعل اثنين من ثلاثة، ليس على إطلاق. فلو مثلا رمى وسعى في يوم العيد هل يحل التحلل الأول؟ لا، واضح؟ فمراد العلماء الذين قالوا اثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف. طيب إذا قلنا بإطلاق بعض العلماء اثنين من ثلاثة، فنحر وسعى، ها؟ ما يحل، ما يحل، لأنه فعل اثنين من ثلاثة، فعل اثنين، يقول فعل شيئين وتحل، لكن نقول اثنين من ثلاثة، الثلاثة لا بد من تعيينها هي الرمي والحلق والطواف. أما الرمي والحلق فظاهر وقد سبق الدليل على ذلك، وأما الطواف فالدليل على أنه أن له أثر في التحلل الأول، قالوا لما كان له أثر في التحلل الثاني كان له أثر في التحلل الأول. طيب النحر هل له علاقة في التحلل؟ لا، لا علاقة له، لا علاقة له في التحلل. طيب السعي له أثر في التحلل الثاني دون التحلل الأول. إذن التحلل الأول يحصل بماذا؟ الرمي والحلق، والتحلل الثاني يحصل بالبقية الذي هو الطواف والسعي، طواف والسعي. مفهوم الآن؟ ها؟ أي نعم. أما من ساق الهدي، أما من ساق الهدي فذهب بعض العلماء إلى أنه حتى لو رمى وحلق لا يحل، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر، حتى أنحر. فقالوا إن المقارن، إن القارن لا يحل إلا أن ينحر هدية. لكن المشهور، وهذا هو ظاهر الحديث، لكن المشهور المذهب وغيره أن النحر لا علاقة له بالتحلل، وإلا ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أحل حتى أنحر، أن النحر له أثر بالنسبة للقارن، وأنه لا يحل إلا إذا رمى، نعم إذا نحر. قال ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، يشرب من ماء زمزم، لأنه عليه الصلاة والسلام لما طاف في يوم النحر، نقول طاف وسعى ولا نقول طاف فقط؟ طاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى مع طواف القدوم، أتى إلى زمزم فشرب منها، وشرب وهو واقف، وشرب واقفا عليه الصلاة والسلام لشدة الزحام. قال لما أحب، لما أحب، وشلون لما أحب؟ يعني يشرب إذا كان يريد العلم، الحفظ، يشربه وينوي به التقوي على الحفظ. إذا كان يريد قوة الفهم يشربه بنية قوة أن الله عز وجل يزيد في فهمه، واضح؟ إذا كان يريد مثلا أن يشرح الله صدره وييسر أمره ويفرج عنه بعض الكرب يشربه بهذه النية، هذا معنى قوله لما أحب. قال ويتضلع منه، يعني يشرب حتى تمتلئ أضلاعه. وهل يسن أن يرش على بدنه وثوبه وأن يمسح صبيانه بذلك أو يغتسل منه؟ لا، الرش على البدن وعلى الثوب ومسح وجوه الصبيان به بدعة، لا أصل له، لا أصل له. طيب قال ويدعو بما ورد، يدعو بما ورد، وقد ورد آثار في هذه ولكنها ضعيفة، ضعيفة، أنه يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا إلى آخره، لكن هذا الأثر ضعيف. قال ثم يرجع ويبيت بمنى ثلاثة ليال، يرجع بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، قال يرجع إلى منى ويبيت بها ثلاث ليال هي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر، وأما من أراد التعجل فيبيت بها كم؟ ليلتين. قال فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يرمي الجمرة الأولى وتسمى الجمرة الصغرى الصغرى، يرمي. وشوف لاحظ المؤلف عبر قلب يرمي والعوام، ومعنا سب بعض العلماء قال يرجم، وانت تروحون نروح للرجم، نرجم. والرجم لم يرد في لسان الشارع ولا في كلام أهل العلم إلا للزاني، الذي يرجم هو الزاني، مفهوم الآن؟ ولهذا العوام يقول وين نروح، نروح نرجم أو نروح للمرجم. المرجم أهون من نرجم، لأن الذي يرجم هو الزاني. فالتعبير الصحيح أن يقال الرمي، لأن هذا هو التعبير الوارد في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا رميتم، وهو التعبير الوارد أيضا في كلام العلماء. يرمي جمرة العقبة، يرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ولا بد أن تكون هذه الحصيات متعاقبات. والصفة التي يرمي عليها هي الصفة السابقة في رمي جمرة العقبة. قال ويجعلها عن يساره، يعني بعد أن يرميها يجعلها عن يساره، ويسن عند رميها أن يكون مستقبلا للقبلة إن تيسر. ثم إذا فرغ من الرمي، فرغ من رميه، تقدم قليلا وجعل الجمرة عن يساره، تقدم يعني ذات اليمين، فتكون الجمرة عن يساره. قال ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم ودعا، حتى جاء في بعض الحديث أنه دعا بنحو سورة البقرة. قال ثم الوسطى مثلها، الجمرة الوسطى مثلها، وقوله مثلها ظاهره حتى في التقدم. ولو أخذنا بهذا الظاهر لقلنا إنه بعد الوسطى يجعلها عن يساره ويتقدم، فهمتم الآن؟ لكن هذا ليس بمراد، مراده مثلها يعني في العدد وفي صفة الرمي وفي الاستقبال، مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ طيب، وإذا لو أخذنا بقوله مثل ثم، نعم ثم الوسطى مثلها، لو أخذنا بهذا الظاهر لقلنا إنه إذا رمى الجمرة الوسطى جعلها عن يساره، نعم يجعلها عن يساره ثم يتقدم، وليس الأمر كذلك، بل في الوسطى يفعل عكس من التقدم، عكس ما فعله عند الصغرى، فيجعلها أم ماذا؟ عن يمينه، يتقدم ذات اليمين. نعم. قال ثم يرمي جمرة العقبة، هذه الجمر الثلاث الصغرى أو الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة، وجمرة العقبة. والمسافة بين الصغرى والوسطى نحو 500 ذراع، يعني بالأمتار كم؟ 250 متر. وبين الوسطى والعقبة نحو 487 ذراع، كم؟ بعضهم قالوا يمكن أربعة أصابع بعد عدينا، كم تكون؟ تقولنا الذراع نصف متر، 213. إذا المسافة بين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى 250 متر، والمسافة بين الوسطى وجمرة العقبة كم؟ 487 ذراع، يعني الأربعمائة تكون 280، 40، 240، والسبعة يعني 43، 243 متر. قال ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. طيب، ثم بعد ذلك الآن فهمنا أنه يرمي الجمرة الوسطى، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم يتقدم ويجعلها عن يساره، يجعلها عن يساره ويدعو دعاء طويل، ثم يرمي الجمرة الوسطى مثلها بسبع حصيات متعاقبات، ويكون في حال رميه مستقبلا القبلة، ثم يتقدم ويجعل الجمرة عن يمينه ويدعو دعاء طويلا نحو دعائه الأول، ثم يتقدم ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ويكون حال رميه مستقبل الجمرة أو مستقبل القبلة. لا، يستقبل الجمرة، يكون مستقبلا الجمرة ولا يقف عندها، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة لا يقف. لماذا لا يقف؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند رمي جمرة العقبة. واضح؟ طيب ما هي الحكمة في أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف، وقف عند الصغرى ووقف عند الوسطى ولم يقف عند العقبة؟ قال بعض العلماء لضيق المكان، لضيق المكان، لأن المكان عند جمرة العقبة ضيق، لأن الجمرة ملتصقة بالجبل، فالمكان ضيق، بخلاف الجمرة الصغرى والوسطى فالإنسان يرميها من جميع الجوانب، من جميع الجوانب. هذا تعليل. التعليل الأول قالوا لضيق المكان، لضيق المكان. وقال بعض العلماء الحكمة من ذلك أن الدعاء يكون في جوف العبادة لا بعد العبادة، فهو الآن من أول ما يبدأ الرمي إلى أن ينتهي، دعاؤه بعد الأولى في جوف العبادة، ودعاؤه بعد الثانية في جوف العبادة. فإذا رمى جمرة العقبة انتهى، كأنه سلم من الصلاة. وهذا إن كانت هي الحكمة فكذلك، وإلا الله أعلم. مفهوم يا يحيى؟ ما هي الحكمة؟ التعليل في أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف، ضيق المكان لا بعدها. نعم. وقال وبعض العلماء قال الله أعلم، الله أعلم، فتكون العلة تعبدية. طيب، قال نعم، في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يعني يرمي على هذه الصفة في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لا بد من أن يكون الرمي بعد الزوال، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال ثم يرمي، ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ريب أنه أسهل على الناس من جهة، وأوسع لهم في الوقت من جهة أخرى، من جهة أخرى. طيب، هنا مسألة، نعم، بقي أحكام الرمي تأتي. هنا مسألة، هل يجوز التوكيل في الرمي أو لا؟ هل يجوز التوكيل في الرمي أو لا؟ نقول الأصل أن الإنسان يباشر العبادة ويفعلها بنفسه، أن يباشر العبادة ويفعلها بنفسه، لأن الله عز وجل إنما فرض العبادات حتى يحصل للعبد التذلل والخضوع والإنابة، لا لمجرد إسقاط الفرض أو إسقاط الواجب. يعني الله عز وجل حينما يشرع العبادة لعباده إنما يريد من العبد أن يفعل العبادة بنفسه ليحصل له الخضوع والذل والتعبد لله عز وجل. فالأصل أن الإنسان يفعل العبادة بنفسه، يفعل العبادة بنفسه، فكما أنه يطوف بنفسه ويسعى بنفسه ويرمي الجمار ويقف بعرفة بنفسه والمزدلفة بنفسه، فكذلك الرمي، هذا الأصل. واضح؟ لكن إذا كان الإنسان معذورا أو إذا كان مريضا، يعني معذورا بمرض أو كبر أو خوف ونحو ذلك، فإنه يجوز له حينئذ أن يوكل. ومن ذلك التوكل عن الصبيان، التوكل عن الصبيان. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وهذا الحديث وإن كان يعني الأثر وإن كان في سنده نظر، لكن العلماء رحمهم الله استأنسوا به. طيب، مسألة الثانية، إذا دار الأمر بين التوكيل وبين التأخير مع مباشرة الرمي بنفسه، فأيما أولى؟ يعني رجل يقول: هل أوكل لرمي جمرة العقبة ورمي الجمار يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، أو أؤخر الرمي حتى اليوم 13؟ يقول: إن طلبتم مني أن أرمي 11 لا أستطيع، والثاني عشر لا أستطيع إلا في 13، فهل الأولى أن يوكل أو يؤخر؟ نقول التأخير أولى، بل هو الواجب، مو بأولى، هو الواجب، هو الواجب. فهمت الآن؟ إذن الأصل أن الإنسان يباشر العبادة بنفسه، ومن ذلك الرمي. لكن إذا وجد عذر من مرض أو صغر سن أو مثلا ضعف كامرأة حامل تخشى على نفسها، أو كان الزحام شديدا لا يتمكن لضعف خلقته، في هذا الحال يجوز التوكيل، يجوز التوكيل. فهمت الآن؟ طيب، وإذا دار الأمر بين التوكيل وبين التأخير فالأولى، بل الواجب، الواجب أن يوكل، أن نعم أن يؤخر، أن يؤخر. طيب نقف على هذا. نعم نعم. صحيح صحيح، أقول صحيح. طيب شيخ، الآن عند الأطفال أحيانا يحصل فتنة، مثل بعض النساء الزحام يكون يلتصقون بالرجال، فهل يكون هذا يعني مجيز للتوكيل إذا كان في زحام شديد؟ ترمي في الليل، تؤخر، تؤخر حتى الثالث عشر. ولا بد من الزحمة، ما هو بلاقي إن المرمى فاضي، لا بد الزحمة، لا بد منها. ها؟ لا لا لا، الآن الليل أزحم من النهار، الآن الليل ترمي الساعة واحدة كأنك ترمي يعني قبل 10 سنوات الظهر، ربما أخف الأوقات الآن، ربما في يوم 11 خصوصا أخف الأوقات، ربما الساعة 2:30 إلى تقريب 5 العصر أخف وقت. نعم. لا، الفقهاء يقول لا يجزئ، الصغير جدا والكبير جدا لا يجزئ. أما إذا رمى أصغر من البندق، يعني بين الحمص والبندق أصغر قليلا فهو مجزئ، لكن إذا رمى حجر كبير جدا هذا غلو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فجعل هذا من الغلو، والغلو في الدين منهي عنه، فيكون رميه غير صحيح. نعم نعم يجوز، ما هو بيتعمد، لو تعمد يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، لكن الرواية، لاحظ الرواية سعيت قبل أن أطوف مين موجودة في الصحيحين؟ مين موجودة؟ وهذه الرواية ضعفها ابن القيم رحمه الله، يعني رواية سعيت قبل أن أطوف ضعفها ابن القيم وجماعة منهم النووي وغيره، وقالوا أن هذه الرواية وهم من الراوي، من أحد الرواة أظنه تم شريك. نعم. ما في بس، لا لا ما يتحلل، ما يتحلل. الصحيح أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي والحلق فقط، بالرمي والحلق، أما على كلام الفقهاء في 2 من 3. نعم ايه وش سويت؟ هذا عاد مو بعذر، راي كونهم ما يجدون مو بعذر لك انك تتبع الرخص، هذا لا شك لا ريب احمد، اقول الرمي والحلق احمد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما تحلل بعد ما رمى وحلق، ولهذا قالت عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل أن يطوفه بالبيت، فدل على ذلك أنه قبل الطواف ليس حلالا، يعني قبل الطيب، قبل تطيبه ليس حلالا. نعم ما يجزي، لا بد من جميع الرأس. شلون يعني؟ المهم لا بد يعم جميع الرأس، لابد يعني الفرد لابد أن يعم جميع الرأس. أما هذه الصفة فيه محر، يعني إذا كان قزع محرم يعني المحرم وغير المحرم. نعم خلاص. لا هم يستثنون مناسك يوم العيد. ها ولو ما طاف يعني السعي لابد يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف ولو مسنونا إلا أفعال يوم العيد. يعني لو إنسان مثل أتى قارن أو مفرد فسعى قال من الطائفة بسعى ما يجوز السعى ما يجوز فعله. نعم يشترط اعتمر يعني يشترط عند ابتداء الإحرام بالتمتع ولا انتهى من العمرة. إذا كان يخشى عائقا له اشتراط إذا كان يخشى عائقا. نعم تشترط إلا لعذر تفوت لعذر شلون؟ لا الواجبات تسقط يعني يقول واجب الواجب يقول شرط لا بد منها قصدنا شرط أنه لا بد منها. هم في مثل هذا يقولون شرط واجب يتسهلون. نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما حقق ما عنه جواب ليس عنه جواب. ولهذا أكثر بعض المحدثين يرى أن القارن لا يحل حتى ينحر إذا ساق الهدي. نعم. وهذا هو الصحيح. أما المتمتع فظاهر لأن ما له علاقة. نعم يكون ترك واجب يعني تحلق بعض الرأس ورجع يحلق يخلع ملابس الإحرام ويحلق يلبس ملابس الإحرام ويحلق. نعم كل أفعال كل المناسك أصلا ما في شيء بالنسبة للمناسك. الوقوف بعرفة انتهى والمبيت مزدلفة انتهى والرمي ما يمكن وما فيه إلا الحلق والنحر الحلق والنحر والطوف والسعي. ويأتي إن شاء الله بالنسبة للأحكام الرمي يأتي إن شاء الله أن هل يشترط الترتيب أو لا يشترط وما هو عدد ذكرونا إن شاء الله الدرس القادم ما العدد الحصى يعني عدد الحصى الجمار المشهور من المذاهب المتبوعة أنها سبع حصيات سبع حصيات لا يجوز أن ينقص واحدة فلو نقص واحدة ففيها ما في حلق الشعرة طعام مسكين وفي الثنتين ما في شعرتين وفي الثلاث دم وفي الثلاث دم. وهذا إنما يتصور في رمي جمرة العقبة يعني لو حصل النقص في رمي جمرة العقبة لو نقص من يقول نقصت حصتين نقول عليك كم طعام مسكينين على كلام الفقهاء يقول نقصت ثلاث نقول عليك دم. أما إذا كان النقص من الجمرة الأولى فرميه لم يصح لماذا لاشتراط الترتيب اشتراط الترتيب فرمي الجمرة الأولى الآن إذا كان بثلاث نقول ما صح الرمي ومن ثم لا يصح رمي الوسطى ولا يصح رمي العقبة. فلاحظوا كلام الفقهاء حينما يقولون في نقص حصات ما في شعرة وفي ثنتين ما في شعرتين هذا مرادهم متى إن كان في الجمرة الأخيرة التي العقبة ولا يتصور أن يكون هذا في الوسطى ولا في الصغرى لاشتراط الترتيب. ويأتي إن شاء الله تعالى البحث. نعم شيخ الآن بعض أحداث الحج تلقى الباص مليان فيه امرأتين أو ثلاث ثم ينفعون على المضاعفة يعني تبع نعم ما يجوز الدفع إلا لمن كان تابعا لهذه المرأة. طيب و 30 شخص ها يجوز ما عنده سيارة هذا عذر يعني مثلا إذا قالوا والله الحملة سوف تذهب يعني لو قال الحملة سوف تذهب وأنا أخشى على نفسي ما أدل ولا شيء أخشى على نفسي هذا معذور أقول معذور في هذا الحال. أما إذا كان لا يعني أنهم واقفون في مزدلفة في أطراف مزدلفة من جهة ميناء وحملتهم قريبة يعني ما في مسافة ولا نص كيلو هذا مو بعذر يبقى ويذهب إليهم. نعم تأخير الرمي إلى متى؟ بالليل يعني ينتهي الرمي بغروب شمس الثالث عشر، خلاص انتهت أيام الحج. ما يجوز أن يؤخرها إلى الثالث عشر إلا لعذر من بعد أو مرض. إيه إذا كان مريض يؤخرها، ها؟ إيه يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرميها، لكن يبدأ أولا برمي اليوم الحادي عشر، يرمي الصغرى والوسطى والعقبة، ثم يرجع ويرمي الصغرى والوسطى والعقبة، ثم يرجع ويرمي الوسطى والصغرى والعقبة. ولا يجزئ أنه يرمي الصغرى عن اليوم الأول ثم الصغرى عن اليوم الثاني، لا يخبط العبادة. نعم. طواف الوداع ما جاء وقته الآن، ما يمكن أصلا، ما يرد هذا القول، لأنه لو نوى طواف الوداع حتى لو نوى ما صح، لأنه يشترط أن يكون طواف الوداع بعد فراغ المناسك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو طاف للوداع يوم الثالث عشر أو يوم الثاني عشر ثم رجع إلى منى ورمى ما صح. وش الأصل؟ خلاص هذا نوى نسك، نوى نسك، نوى الحج، ومن جملة الحج هذه الأجزاء. مثل الوضوء الآن، إنسان ينوي الوضوء، هل يشترط أنه إذا جاء يغسل يديه أنه يغسل اليدين، أنه يغسل مسح الرأس؟ وهذا القول أيضا أيسر على الناس، أيسر على الناس. لو تسأل على الحجاج تقول هل أنت يوم رمي طفت الإفاضة أو السعي نويت أنه سعي وأنه فريضة؟ ها؟ أي مستصحب، النية باقية، النية باقية. كما أننا نقول رمضان الآن تكفي له نية واحدة ما لم يقطعها، ما لم يقطع النية. نعم يحيى. أي هذا ضعيف، أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، ضعيف. ها؟ يعني شوف، لا، أولا من جهة المعنى ومن جهة الحديث، الحديث ضعيف. ومن جهة المعنى، ما هي الفائدة من الدفع؟ الفائدة من الدفع أولا أنهم يرموا، أن يرموا قبل الناس، وثاني أن يفرحوا بالعيد، يفرحوا بالعيد. ولا معنى أنك تجيز لهم الدفع ولا تجيز لهم الرمي، لأن المقصود الأعظم من جهة من الدفع أنهم يدفعون مضاعفة، فيدفعون قبل زحمة الناس وقبل حطمة الناس. ها؟ وشو فيه؟ إيه الذبح ما يتعلق بالنسك، أقول الذبح ما يتعلق بالنسك، وأول وقته يوم، لأنه يوم النحر، ويوم النحر ولا يدخل يوم النحر إلا بطلوع الشمس أو طلوع الفجر. نعم. ها؟ لا ما يصح. نعم. من طلوع الشمس. اي العمل هل عليهم يلزمهم بدم؟ يعني لا، ما يلزمون. اقول لا يلزمون. بعض العلماء يرون الرمي قبل الزوال، يعني يقولون يجوز الرمي قبل الزوال، لان النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال رميت بعدما امسيت، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فاذا جاز اقول، والمساء يطلق ما بعد الزوال إلى ما شاء الله، هذا المساء. فإذا جاز أقول بعد في الليل جاز في النهار، يعني قبل الزوال. ما تستطيع تنصح، ما تستطيع تنصح ملايين، إيه ما يمكن. ها؟ أفعالهم أقول نحكم لهم، نقول هم اقتدوا بعلماء أو بنوا فعلهم هذا على كلام علماء فيدوس. ولهذا أنت الآن ترمي لينا، ترمي لينا، عند بعض العلماء المذهب ما يجوز الرمي لينا. وكثير من علمائنا رحمهم الله كانوا لا يجوزون، شيخنا رحمه الله منسك والمنهج لمن يريد عمره بالحج يرى أنه لا يجوز الرمي لينا في المنسك، يرى أنه لا يجوز الرمي لينا. لكن لما كثر زحام الناس، كثر الزحام والمشق، أجاز الرمي. فهمت الآن؟ من؟ كيف النهار؟ لا حتى الذين يقولون بجواز الرمي قبل الزوال يجوزونه في اليوم الثاني عشر. الثاني عشر يقول يجوز الثاني عشر بس، يعني حتى في الحادي عشر ما يجوزونه، وبعضهم يجوزه مطلقا في أيام التشريق كلها. والآن يعني ثلاثة أرباع الحجاج يفعلون هذا. أظن هذا مذهب أبي حنيفة، الرمي قبل الزوال مذهب أبي حنيفة. احنا مو بنقول السنة، نقول ما يجوز، مو بالسنة، ما يجوز الرمي قبل الزوال. لكن أقول هؤلاء ما تستطيع تقول عليكم دم أو حجكم فاسد. العوام عندهم مثل يقول اجعل حط بينك وبين النار مطوع، وذولا حطوا مطاوعه